ودلوقتي جه معاكم مع كلام في الوعي. وعينا هو دلوقتي السلاح ضد كل الأفكار والجهد اللي بيتبذل لتدمير الدولة المصرية. كلام في الوعي مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة، مساعد المخرج سهى حسن، شارك في الإعداد دكتور وائل حسين، هندسة صوتية وسام محمد. أعزائي المستمعين في كل مكان، الإخوة والأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم أطيب تحية في يوم الجمعة، حيث نتابع مع حضراتكم حلقة جديدة من برنامج كلام في الوعي. مصر خاضت ولا تزال حروب شرسة ضد الإرهاب وجماعاته اللي بتعمل بالوكالة والعمالة للي بيخططوا ويمولوا الإرهاب بالأموال القذرة. في عقاب 30 يونيو الثورة العظيمة 2013، شهدت مصر موجة إرهابية ضخمة مدفوعة بممارسات جماعة الإخوان الإرهابية اللي خاضت مع اعتبرته معركة وجود ضد مؤسسات الدولة المصرية بعد الإطاحة بحكمها المتمثل في محمد مرسي. تكبدت مصر تكلفة بشرية ومادية باهظة إبان حربها لهزيمة الإرهاب علشان تستعيد الأمن والاستقرار لتثبيت أركان الدولة المصرية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. بلغت على الصعيد البشري حسب إحدى الدراسات قدمنا 3277 شهيد إضافة إلى 12280 مصاب. على الصعيد المادي قدرت التكلفة بحوالي 84 مليار جنيه حتى عام 2017 بتكلفة شهرية قدرها مليار جنيه، وده اللي صرح به السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في إبريل الماضي. التاريخ بالطبع بيؤكد على وعي المصريين وقدرتهم على دحر وعلى سحق أي عدو بيستهدف مصر. معارك كتير فاصلة خاضها المصريون وانتصروا فيها، لكن احنا محتاجين دايما لتوعية شبابنا، إشعارهم بالمسؤولية والتأكيد ليهم إننا بنواجه عدو جبان ما بيعرفش معنى الإنسانية، عاوز يدمر اقتصادنا ويهدد أجيالنا. العقول الغائبة يجب أن تعود لمواجهة الفكر التكفيري اللي بيحاولوا ينشروه عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، وعمليات استقطاب الشباب باسم استعادة الخلافة أو إعلان الجهاد أو غيره من الشعارات التي ترفعها هذه الجماعات. رغم أن المواجهات العسكرية المسلحة تعد من الأمور الأساسية اللي لازم نقوم بيها عشان نواجه التنظيمات الإرهابية اللي بتستخدم العنف والسلاح، لكن المواجهة دي مش كافية، وده اللي بيأكد حاجتنا الضرورية على الاعتماد على التعليم والثقافة والفكر لمواجهة من يستهدفون عقول شبابنا. النهاردة علشان نتناقش حول هذه القضية من زوايا متعددة، بيسعدنا أن نستضيف السيد العقيد حاتم صابر، خبير محاربة الإرهاب الدولي، وهو من الشخصيات الوطنية المتميزة والمعروفة واللي لها دور في الماضي أو في الحاضر من خلال إطلالته على بعض المحاضرات التي يلقيها على عدد من المؤهلين لقيادة مواقع تنفيذية في الدولة المصرية. سيادة العقيد، في البداية إزاي قدرت ثورة 30 يونيو تواجه تحالف الشر اللي حاول أن يجهض رؤية وتطلعات الشعب المصري في مواجهة الإرهاب الذي تفشى خلال الفترة التي تولى فيها مرسي الحكم من 30 يونيو 2012 حتى 30 يونيو 2013؟ اولا اتحدث حضرتك والساده المستمعين، وشرف كبير ان اتواجد مع حضرتك في البرنامج، وبنحاول دايما ان احنا نلقي الضوء على بعض النقاط المهمه جدا ان المستمع يبقى عارفها، ويمكن احنا ما بنملش ان احنا دايما نذكر الساده المستمعين او نذكر الشعب المصري اين كنا وكيف اصبحنا. فكره ثوره 30 يونيو، الناس دايما بتتكلم على فكره ان 30 يونيو ثورة وتصدت لجماعة الإخوان فقط، أو أنقذت مصر من جماعة الإخوان فقط، ولكن إحنا الموضوع لابد إن إحنا نرجع بالسنين لورا فيما قبل 25 يناير 2011، ونشوف إزاي تم التخطيط لإجهاض وإسقاط الدولة المصرية عبر خطوات ومراحل يمكن الناس كلها ما خدتش بالها، بما إن إحنا في العسكرية أو في الشأن الأمني كنا شايفين الأمور بتمشي إزاي من فيما بعد 25 يناير أو بعد إعلان سقوط الدولة بصفة جزئية، لأن 25 يناير لم يكن منها غرض لثورة ولا غيره، هي الفكرة كلها كانت محاولة لإجر الدولة المصرية إلى الفوضى. وفكرة اللي أنا بقول كده، في ناس بتزعل تقول لك إن 25 يناير وثورة، فعلا هو كان في أوضاع سياسية، ولكن حصل فيه تغييب للوعي السياسي، تغييب مدروس، تغييب ممنهج، أدى في الآخر إلى خروج محدود من الناس. يعني نقدر نقول من 25 26 27 نقدر نقول مطالب مشروعة وطبقا للتخطيط، اعتبارا من 28 يناير 2011. نقطة من أول السطر هي خطة لهدم الدولة المصرية. الموضوع بدأ يوم 28 يناير 2011، عبر العديد من المراحل انتهت بتنصيب جماعة الإخوان المسلمين على حكم مصر في 2012. فكرة ان انا احط جماعة الإخوان المسلمين على حكم مصر، الموضوع ده تم تخطيط له من 2003 و4 و5، في بداية اعلان كوندوليزا رايس عن الشرق الاوسط الجديد. ويمكن يعني انا مش عايز اقول لحضرتك ان في وثائق يعني ممكن تخرج للنور في 2005 2006، معهد كارينجي، كل المعاهد الامريكية اتكلمت على تغيير شكل السياسة المصرية باستخدام جماعة ايديولوجية اسلامية تكون اقرب لما يكون من الهوى الأمريكي ومن الهوى الإسرائيلي، تقود به الدولة المصرية إلى السقوط رأس حربة. فكرة كلها ما كانش فكرة إن أنا أمكن جماعة الإخوان المسلمين علشان تحكم بالشريعة الإسلامية وتطبق الإسلام وتجربة إسلامية، كل هذه شعارات زائفة ليس لها أي أساس من الصحة. وللأسف ولا داعي لذكر أسمائهم، يعني بعض السياسيين والمفكرين المصريين اللي كانوا متواجدين في الخارج في فترة 2004 2005، والمذكور أسميهم بالاسم، هم اللي أوصوا القادة الأمريكية وكونديزا رايس بدعم جماعة الإخوان المسلمين حتى تستطيع أن تتصل إلى حكم الدولة المصرية في يوم من الأيام. احنا شفنا ستراغيت حاكم، شفنا صور واللقاءات مع مسؤولين أمريكيين لشباب مصري سافر أمريكا قبل 25 يناير، وكان هدفهم التحرير على الدولة المصرية. وبالإضافة لحاجة تانية حضرتك، كل الدورات اللي تم تدريب الشباب عليها هي اللي أقيمت في صربيا بالتحديد، هي كيفية إسقاط الأنظمة. لم يكلف الغرب نفسه في أن هو يدي دورة في كيفية بناء الأنظمة، لا، هو نديك دورات كيف تسقط الأنظمة حتى يعم الخراب، تحت دعوة الديمقراطية أو مصبوغة بصبغة الديمقراطية، وهو ده للأسف اللي تنفذ. فلما يجي أقول لحضرتك أن فعلا الشرارة الأولانية كانت في 25 يناير وظهرت في 28 يناير، ولكن لما نيجي نشوف أوضاع الدول العربية اللي تكرر فيها نفس السيناريو، بدأ بتونس، راح لمصر، راح لليبيا، سوريا، العراق، كل هذه العقد أو ما رسوح نقدر نقول منطقة الشرق الأوسط كلها مربوطة، كلها في خط واحد، ولكن هذا الخط أو رمانة الميزان هي جمهورية مصر العربية. فكانت فكرة أن أنا أمكن جماعة الإخوان المسلمين عبر 4 كلمات نقدر نقولهم أو نوجزهم: التمكين، التوريط، ثم الإزاحة فالإطاحة. دي كانت الخطة الأمريكية لجماعة الإخوان، يمكنهم الحكم، يورطهم في الحكم، يسير عليهم القلائل فيحصل إزاحة عليهم للحكم، فإطاحة بحرب أهلية. مش عايز أقول لحضرتك أن لو كان التأخر إعلان القوات المسلحة لفترة المهلة وخروج وزير الدفاع في هذا التوقيت الرئيس الجمهورية الحالي بأنه بيقول يمهل الجميع أسبوع، لكنا تأخرنا 3 أيام و4 أيام عن 3/7، لو كنا 30/6، لو كنا أخرنا يومين كمان، يعني 3/7 ده الناس نزلت في الشوارع 3/7 وحصل الإعلان الشهير، لكنا تأخرنا شوية، كان دخلت البلاد في شلال من الدماء، وأصبحت هنالك مواجهات ما بين الشعب والشعب، وهو ما كان يسعى له الغرب بأي طريقة إن كانت. عشان كده نقدر نقول لحضرتك ان ثوره 30 يونيو مش هنقول انها صححت مسار مصر، ولكن صححت مسار منطقه الشرق الاوسط بالكامل، لان اذا سقطت مصر سقطت منطقه الشرق الاوسط بالكامل. سيد رقيت حاتم، في موضوع دائما مثير للجدل الكبير في المجتمع داخل وخارج، جماعة الإخوان طول عمرها بترفع شعار المظلومية وأنهم ظلموا وأنهم كذا. صحيح ما حدث في 30 يونيو 2013 وما قبل 30 يونيو وما بعده كشف الدور الحقيقي لجماعة الإخوان في نشر فكر متطرف ومحاولة السطوة على السلطة لتنفيذ مخططات شيطانية، مخططات كلها جهة من الخارج. عايز أقول هل إحنا هذه المرة، وأنت عارف إحنا المواجهات مع جماعة الإخوان استمرت عبر عقود عديدة من الأربعينيات وفي الخمسينيات 54 65 في السبعينيات في الثمانينيات لما عبر أحد أزرعتهم جماعة الجهاد والجماعة الإسلامية لما قتلوا رئيس السادات، ثم ما جرى في الصعيد وحتى وصلنا إلى 2011 2013. هل هذه المرة نستطيع أن نقول أننا نجحنا كدولة وطنية في المواجهة الحقيقية مع جماعة الإخوان كي لا تعود تستخدم شعارات المظلومية مرة أخرى للتأثير على شبابنا وأجيالنا؟ طيب أنا هقول لحضرتك بس أستاذ محمود، هو إحنا مش نجحنا فقط في بعض القضايا اللي فيها تحقيقات، لو كانت أعلنت كاملة للشعب المصري عن ماذا كان يخطط جماعة الإخوان للشعب المصري، هذا الكلام موجود في ملفات القضايا في التحقيقات، في جزء أعلن للرأي العام وجزء لم يعلن. لو كل الأمور أعلنت للرأي العام لكان الشعب المصري، مش هقول لحضرتك مش اكتس جماعة الإخوان وشالها من مناصبها، لا كانت تبقى حرب أهلية ضد الإخوان، لأن كان تخطيط شيطاني لإرقاع وتركيع المصريين بفعل الجماعة. وأنا بقول لحركة كلامي ده، وقيادات الإخوان فهمة كويس أنا بقول إيه، قيادات الإخوان في مصر تعي وتدرك تماما اللي أنا بقوله ده، لأن كانت الخطة هي أن إحنا إزاي نرقع الشعب لصالح الجماعة في ظل ان مفيش غيرك او مفيش حد قصاد المصريين غيرنا، احنا اللي فاهمين سياسة، احنا اللي دارسين، فكده كده هتسمع الكلام. وللأسف الشديد، للأسف الشديد ثورة 30 يونيو مش قضت على احلام الاخوان فقط، انا بقول لحضرتك ده قطعت فكرة ان انا انضم للجماعة او ان الجماعة تقوم تاني تعمل اي نشاط سياسي للدولة المصرية لعقود طويلة. ولكن نحذر من شيء بقى مهم، ان الجماعة الاخوان مش هي الجماعة اللي في مصر، جماعة الاخوان فرع مصر، ولكن جماعة الاخوان تنظيم دولي كبير يلقى دعم غير مسبوق من اجهزة مخابرات بعينها، يلقى دعم غير مسبوق من بعض الطوائف في الولايات المتحدة الامريكية، دعم غير مسبوق من بعض الدول في الاتحاد الاوروبي، بدليل ان التنظيم حتى الان موجود. ولكن لو جيت حضرتك بصيت هتلاقي التنظيم لو انت متابع اخبارهم انقسم على نفسه، جزء تبع فلان وجزء منير وجزء محمود حسين، بالظبط كده، واصبح هو في ضرب وتبادل وتراشق بينهم من بعض. عشان كده فكره ان انا اقيم جماعه تاني ترجع تاني للدوله المصريه، هو بيحاول وبيقول ان انا هرجع للدعوه ونعمل تصالح وملناش دعوه ونخش ملناش دعوه بالسياسه ونرجع للتصالح. كل هذه امور مستحيل، لان هو 80 سنه كان بيقول كلام ان هو ملوش دعوه بالسياسه ومشاركه لا مغالبه، وانا مش هخش تاني في السياسه وانا جماعه دعويه. ولكن فجاه تحول كل شيء ولقينا كل الوجوه، وكان كل شيء كان مترتب ومدروس، ولكن التطبيق اثبت فشلهم. احنا النهارده وصلنا ل 94 سنه من تاريخ ميلاد الاخوان سنه 1928. في اشكاليه مهمه بتثار بين شباب مجتمعنا والشباب الخارجي، ويمكن اللي بيتابع حروب السوشيال ميديا والمنهجيه اللي بتدار بها هذه الحروب بيشوف حاله غريبه، بيشوف بعض الشباب بيبدا يتعاطف او على الاقل ما بيبقاش فاهم صح. هنا في محورين، محور اللي بيحاربك باسلوب منهجي من الخارج بيسعى لإيصال الفكر الخاطئ لعقول شبابنا والتأثير عليهم، ومن ثم إثارة القلق في المجتمع. الأمر الآخر على المستوى الدولة الوطنية المصرية، رغم أن الدولة الوطنية المصرية حققت في الفترة الماضية كمهائل من الإنجازات ونجاحات غير مسبوقة، سواء على الصعيد العمراني أو على صعيد الإنجازات المختلفة في مواقع شتى، ولكن حتى الآن هناك ملاحظة مهمة جداً، ان احنا ما خدناش الحرب الفكريه لغايه دلوقتي، حتى ما واجهناش حتى الان جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بجماعات الاسلام السياسي بمواجهه فكريه. وبالتالي هذا يخيف في المستقبل من انه قد يكون هذا الفكر المستمر وسيله لتسلل العقول شبابنا بعد كده. ازاي نحط حائط صد لمواجهه ذلك؟ شوف، اولا طبعا استاذ محمود، يعني حضرتك انت يعني اشرت نقطه مهمه جدا، في هي دي محور الحديث الان، لان فكره ان جماعه الاخوان في بدايتها اصلا كانت جماعه دعويه حسب ما تم الدعاء يعني. ثم تحول الفكر من فكر دعوي الى فكر دموي على يد سيد قطب، وثم بعد يعني سيد قطب وضع فكره مفهوم الدمويه او مفهوم ان ازاي فكره الخروج على الحاكم، فكره التكفير وفكره، ثم من هنا دي نقطه تحول جدا، ننحي جماعه الاخوان المسلمين على جنب بقى ونشوف التيارات اللي خرجت من جماعه الاخوان المسلمين. خرج منها تنظيم الجماعه الاسلاميه، وبعدين تنظيم القطبيون، جماعه الاسلاميه، تنظيم الجهاد، الى ان وصلنا لتنظيم القاعده، ثم تنظيم داعش اخر حاجه. فكره هذا التسلسل في الفكر التكفيري من بدايه ان هو فكره اصلاح وجماعه دعويه لفكره مواجهات مع الشعب او مواجهات مع الحكومات ومواجهات مع الجيش ومواجهات مع الشرطه، الى ان وصلت الى مواجهات مع الشعب، الى ان وصلت الى مواجهات مع كل من هو مختلف عن فكري. يعني لو جيت حضرتك بصيت كفكر تكفيري، بدا الاول جماعات الاخوان سيد قطب، بقى سيد قطب الاول بيستهدف الحكومه، بعد كده هذه الافكار اختلفت في مضمونها ولكن اتفقت على شيء واحد بس، ان هنالك تكفير. وبعدين بعد كده انتقلنا لتنظيم الجهاد اللي هو كان بيضرب في الدوله المصريه، متمثله في المسؤولين عن الدوله المصريه، رئيس الجمهوريه، رئيس السنات رحمه الله عليه، الشرطه، ثم بعد كده انتقلنا الى مواجهات، الى ان وصلت مواجهات تنظيم القاعده او مفهوم تنظيم القاعده اللي هو كان منبثق عن فكر الاخوان اللي هو قتال العدو البعيد اولى من قتال العدو القريب اللي هو الولايات المتحده الامريكيه. وبعد ما خلص دور تنظيم القاعده طلع علينا الدور الجديد بتاع تنظيم داعش اللي هو حتى الان ما زال موجود، هو بقاش بقى قتال العدو القريب، لا القريب والبعيد وكل من يختلف معي في الفكر. فنيجي نقول لحضرتك خطوره هذا الموضوع او خطوره هذا التسلسل في التفكير وصلنا لما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي. ويمكن انا اقول لحضرتك على احصائيه ان احنا عندنا 80,000 او 80% من مقاتلي تنظيم داعش خلال الرصد اللي حصل اثناء فتره تواجد هذا التنظيم حتى هذه اللحظه، 80% من المنتسبين لتنظيم داعش تم تجنيدهم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. 80% ده طبعا معلومه خطيره جدا. ففكره ان موقع التواصل الاجتماعي استغله علشان اغيب فكر الناس ووصله انه اشيل سلاح وابتدي اقتل في اي حد مختلف معاه، مش ليا هدف ان انا اقتل في الجيش ولا في الشرطه ولا غيره، لا كل من هو مختلف معاه فكريا اقتله. فاذا فكره ان 80% تم تجنيدهم من داخل مواقع التواصل الاجتماعي يرجع لنا خطوره هذه خطوره معركه الوعي. طيب حضرتك دلوقتي على الساحه بقى احنا عندنا مشكله كبيره جدا. المشكله الاولى ان كان عندنا تنظيم جماعه الاخوان المسلمين بيشير او بيحاول يستقطب الافكار فيما يخدم اراء جماعه الاخوان المسلمين، ثم بعد ذلك انتقل الفكر من تنظيم جماعه الاخوان المسلمين فتره ما قبل 25 يناير والعيش والحريه والعداله الاجتماعيه و الى اخره، انتقل الى فكر تكفيري يكفر الحاكم للخروج عليه. طيب بعد هذا الفكر فضل الموضوع مستمر حتى اللحظه دي. طيب لما نيجي نشوف بقى حضرتك على يعني انا بكلم حضرتك كمحلل وكراجل دارس وبدرس هذا الامور، لما نيجي نشوف حضرتك كميه التم تجنيدهم خلال الفتره ما بعد 2013، لان 2013 في بدايه المواجهه مع الارهاب كان كل اللي بيتم المواجهات معاهم وبيتم قتلهم في المواجهات مع الارهاب معظمهم كانوا جايين من دول خارج مصر، اللي جاي من افغانستان واللي جاي من سوريا واللي جاي من العراق واللي جاي من تركيا، دول يعني دول ارهابيين وافدين. لما بدينا نحكم السيطره على تسلل الوافدين خلاص اصبح في عندنا هدوء نسبي او معنى صح انخفض العمليات الارهابيه ضد اللي جايين من بره مش موجودين. فجاه ظهر عندنا لا الارهابيين اللي موجودين شايلين السلاح وارد من مصر، فده يشير ان في قوه تجنيديه. القوه التجنيديه للاسف استاذ محمود كانت جايه عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. مش هقول ان اجهزه الامن بذلت مجهود، لا بذلت مجهود خرافي انها تحاول توقف هذا المد التجنيدي عن طريق ومواقع التواصل الاجتماعي، عن طريق ان انا بجندك لصالح التنظيمات. يعني حضرتك انا لما اقول في 5000 موقع او 6000 موقع بيتكلم على فكرة تنظيم داعش او فكرة قيام الدولة الاسلامية فكرة الخلافة وتقتنع بكلامه، ولكن المخطط للعمليات في الخارج لقى ان الموضوع ده ابتدى نجمه يقفل، فانت خلاص انا مش مقتنع بيك، ما انا شفت بعيني اللي حصل في العراق واللي حصل في سوريا. فابتدى يستخدم حركة تكتيك تاني ان هو ينشط من الحركة التنويرية. حركة تنويرية بقى نبتدي اضرب لك في الاسلام واضرب لك في العقيدة واضرب لك في السنة واضرب لك في القرآن واضرب لك في الصحابة، بحيث ان انا اوصل لك صورة ان كل ما تم دراسته في الاسلام من 1442 سنة غلط وانا الوحيد اللي صح، فيبقى حضرتك عندك صورة مشوهة. ده راجل بيطلع في التلفزيون او بيطلع في قناة فضائية بيطعن في صميم الاسلام او بيطعن في ضرب الثوابت. التنظيمات التكفيرية بقى بتاخد هذا الكلام، والكلام ده مدروس ومترتب ومعروف وعارفين بينفذون بالحرف، ياخد هذه الافكار ويبتدي يصغها في المواقع بتاعته، ان ادي الدولة المصرية او المصريين بيسمعوا لمين وشايفين مين والصح بتاعنا، لان حركة هذا الفكر التنويري سهل جدا تضحضه وسهل جدا تكسره اذا وجدت الاليات. فنكسر هذا الفكر التنويري واقنعك بالفكر التكفيري فتروح لي، فاصبح عندنا هنا طيارين للاسف الشديد للاسف. طب هنا استاذ العقيد حاتم، عايز اسالك، يعني الكلام اللي حضرتك بتقوله ده حول من يتحدثون عن التنوير بس بطريقه تؤدي الى التكفير بالاساس، دي محصلة النتيجه النهائيه ليها. احنا بنوصل شباب كتير كده في نسبه الحاد زايده في مصر بالتاكيد، والكلام ده بترصده دراسات وابحاث كتير جدا. سؤال شخصي ليك، هل هؤلاء الناس مقتنعين بالفكر ده ام انهم موجهين من جهات تسعر تحقيق الفكره؟ لا حضرتك مش مقتنع، هو حضرتك بينفذ اجنده. انا ما نيجي انا عايز يوصل للشباب ليه، معلش، لان شباب كتير بيقعد يسمع في التلفزيون ويشوف مذيع بيتكلم بيشكك في الثوابت ويقول لك ده فاكر وفعلا ويمكن يكون صحيح. علشان كده من المهم إضاءة هذا الطريق المظلم أحيانا أمام الكثير من الشباب، علشان يعرفوا أن ده لا علاقة له بالدين ولا بالإسلام ولا بالتنوير في الإسلام، ولكنه مخطط يستهدف التنوير للوصول للتكفير. بالضبط. وفي نقطة تانية برضو، احنا مش بقول أن الصورة قاتمة، ولكن الشباب المصري عنده من الوعي، وأنا قلت الحركة قبل كده في هذا اللقاء، أن أحد هذه الشخصيات التنويرية تم استضافته، وللأسف الشباب هو دلوقتي هم لا متدينين ولا متشددين ولا إخوان ولا بدؤون، للأسف يعني حاصروه بكم أسئلة عشان يرد، فأضحدت الفكرة. وبرضه حضرتك لما تيجي تتابع هذه الصفحات التنويرية هتلاقي عدد المتابعين في من سنتين كان كبير جدا، ابتدى ينخفض ينخفض ينخفض ينخفض إلى أن بدأ يتلاشى. معنى كده إن الشباب اللي بيتابع هذه المواقع وصل لقناعة إن اللي بيتقال ده كلام مش مظبوط. دور أنا شاب، أنا دور الإعلام في التوقيت ده سواء كان على السوشيال ميديا أو إعلام الدولة زي ما حضرتك إحنا موجودين في إعلام الدولة أو موجودين في القنوات الفضائية، إن أنا أوضح إن فكرة التنوير بهذه الطريقة تؤدي إلى التجنيد لصالح التنظيمات التكفيرية. وده بالمناسبة ده أحد الدراسات والأبحاث اللي أنا اشتغلت فيها، إن فكرة التنوير بالطريقة اللي هم ماشيين بيها دي، إن أنا أشكك في الثوابت، أشكك في الصلاة، أشكك في الصوم، أشكك في الثوابت، أشكك في الإسراء والمعراج، أشكك في الصحابة، أشكك في سيدنا خالد بن الوليد، أشكك في سيدنا عمر بن الخطاب. ده يعني أحد التنويرين طالع يقول اللي كان مع الرسول في الغار اللي هو الثاني إذ هم في الغار، ده ما كانش أبو بكر، أمال مين حضرتك؟ وأنت اكتشفت الحكاية دي لوحدك ولا حد قال لك ولا أنت جبتها منين؟ يعني ده بقى لنا 1400 سنة، ده ربنا سبحانه وتعالى قال ثانية اثنين إذ هم في الغار إذ يقولوا لصاحبه، مين صاحبه اللي أنت اكتشفته اللي إحنا مش عارفينه؟ فهو للأسف ناس بتصدق، فكرة إن أنا تسليط الضوء على هذه النماذج للأسف أنا بقول إنها نماذج مع يعني هو التشكيك أستاذ العقيد من خلال مجموعات وعناصر طال كل شيء. يعني يمكن احنا في قضية حدثية احنا بنعاني منها دلوقتي، الولد محمد عادل اللي قتل طالبة المنصورة النهاردة منتشر فيديوهات من امبارح يقول لك ده مش هو، ده شبيه لمحمد عادل ومش هو اللي قتل. يعني وصلت الامراض النفسية والعقلية ببعض الشباب وبعض الموجودين على السوشيال ميديا انه يشكك في صورة قدامنا اتصورت، والولد في المحكمة اعترف تماما بان هو اللي ارتكب هذه الجريمة واقره بهذا تماما. هننتقل معاك الى موضوع اخر يهمنا ويهمك طبعا، انت خبير في مكافحة الارهاب الدولي. الرئيس عبد الفتاح السيسي لما وقف قبل 26 يوليو 2013 وطلب الامة المصرية ان تفوضه لمواجهة الارهاب المحتمل كان بيتكلم بشكل علمي وبشكل منهجي واستراتيجي ومعلومات دقيقة، والغرب كان يسخف من هذه الدعوات في هذا الوقت، ثم فوجئنا أن الغرب نفسه يكتوي بنار الإرهاب. شفنا التفجيرات في باريس وفي لندن وفي نيويورك وفي مدريد وفي بروكسل وفي كثير من البلدان الأوروبية. السؤال اللي عايز اطرحه على حضرتك دلوقتي، هل احنا نجحنا في اكتساس جذور الارهاب بشكل كامل من مصر؟ ده نمره واحد. نمره اتنين، هل فكرة الإرهاب ما زالت قائمة كما كانت مستعرة في فترة 2013 و2014؟ طيب أنا بص، أنا دايما بقول الإحصائية دي علشان نبقى، أنا بتكلم حضرتك بأرقام. نعم. يعني في الدولة المصرية في بداية المواجهة، العمليات الإرهابية الموجهة ضد مصر 306 عملية إرهابية في 2013، ثم في 2014 انخفضت ل 222 عملية، ثم في 2015 بقت 210 عملية، ثم في 2016 199، 2017 50 عملية، 2018 مع بداية المواجهات في العملية الشاملة 2018 بقوا 8 عمليات، في 2019 عملية واحدة، 2020 عملية واحدة، 2021 بلا عمليات تماما، 2022 عملية واحدة. لما أقول لحضرتك احنا من 306 عملية لزيرو عمليات إرهابية، أنا بقول لحضرتك اللي حصل ده إعجاز. نعم. إعجاز مبني أولا توفيق ربنا سبحانه وتعالى، ولكن مبني على دراسة مستفيضة للمعلومات الواردة عن خبايا التنظيمات الإرهابية وكانت بتخطط لإيه. الرئيس عبد الفتاح السيسي أما كان وزير الدفاع في لحظة إلقاء البيان، هو كان متأكد شبه 100% من أن التنظيمات والتكفيرية وعلى رأسهم جماعة إخوان المسلمين كيف تخطط وبماذا سوف تبدأ الهجوم، أو كيف وكين، يعني كيف وأين ومتى ستبدأ الهجوم. عشان كده هو طلب تفويض من الشعب المصري لمكافحة الإرهاب أو للوقوف وجه الإرهاب. ده حضرتك يدي لك إشارة إن هذا التخطيط العسكري الاستراتيجي السياسي في كل هذه الفترة من أول 2013 بداية المواجهة إلى هذه اللحظة هو تخطيط مدروس مبني على معلومات مخابراتية دقيقة بشكل شبه تام، أدت للآخر إحنا وصلنا لهذا الموضوع. في الدقيقة أو الدقيقتين الباقيتين عندنا سؤال واحد. احنا فعلا قدرنا نحاصر جماعة الاخوان كفكر، قدرنا نواجه الارهاب كسلاح، قدرنا نتقدم في بناء الدولة الوطنية المصرية، لكن لم نصل لمرحلة مواجهة فكرية شاملة مع الارهاب بالطريقة التي تؤصل للفكر المتطرف وايضا تواجه محاولات تضليل عقول الشباب. روشتة في لحظات. في لحظات. اولا اول شيء قبل ما اقرا حاجه على الفيسبوك او مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ما اقراها واشوف محتواها اتاكد من المعلومات اللي فيها. كل ما هو بيستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي عارف كويس قوي يعمل سيرش ازاي، فخد الكلام اللي انت بتقراه واكد المعلومه. مش لازم تاخد الكلام وتعمله شير او تعمله اعاده مشاركه من غير ما تتاكد من المعلومه، دي حاجه. الحاجه الثانيه، الكلام اللي بيشكك في العقيده ما تروحلوش. يعني بص حضرتك، لما انا هقول لحضرتك كلام تكفيري او كلام تنويري، الكلام ده انا مش عارف اخره ايه، احطه على الميزان. ايه الميزان؟ اللي هو مقاصد الشريعه الاسلاميه، حفظ النفس، حفظ العرض، حفظ العقل، حفظ الدين، حفظ النفس، هم دول الخمسه. الكلام ده او الكلام ده اتفق مع واحده من الخمسه دول يبقى كلام صح، لم يتفق مع واحده فيهم خلاص ما قراهوش، ما سمعوش، ما عملوش مشاركه. دي الحاجة الوحيدة من ناحية الفكر التكفيري. سيد العقيد حاتم صابر، خبير مكافحة الإرهاب الدولي، محتاجين حلقة تانية نتكلم فيها عن روشتة بصراحة، يعني على ضوء اللي انت بتقوله، لكن وقتنا انتهى. شكرا لحضرتك وشرفتنا ونورتنا، وشكرا لكم أعزائي المستمعين، ونلتقي بعون الله الساعة الثانية بعد ظهر الجمعة القادم في حلقة جديدة من كلام في الوعي. شكرا لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مصر مين يقدر عليكي؟ ربنا اصلا حميكي، ما تشيليش الهم ابدا، ده اللي خلقك مش ناسيكي، واللي على مصر فكر يكسر كان غيره اشطر، اللي يجي عليكي يكسر، ما تخلقش اللي عليكي، ما تخلقش اللي يمس، كلنا عايشين بحس، رفرفي بعلمك ونسري، ده انت يا وجندي بيتي، يا مصر مين يقدر عليك؟ اسألوا الجوامع وافتحوا القرآن،